إلههم من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال محمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا الكلام يعني ساقه المؤلف عن ابن عباس وهو سند ضعيف، وأظنه لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه. المقصود صحيح والاستدلال عليه ساقط. ايش معنى يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم افضل من الملائكة؟ ده صحيح، افضل من المخلوقات كلها، افضل من المخلوقات جميعا، اللهم صل عليه وسلم. كذلك امته التي اطاعته افضل من افضل الامم كلها، هذا مما شرفنا الله به. اللهم اجعلنا ممن اطاعك في السر والعلن، وممن اتبع نبيك صلى الله عليه وسلم في السر والعلن. اللهم اجعلنا من محبين لك ومحبين له صلى الله عليه وسلم. فأمته من أفضل الأمم، هذا الشرف لنا. يعني أسأل الله اجعلنا من الشاكرين لهذه النعمة. الشاهد قال إن الله فضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر البشر، وعلى سائر الأنبياء، وعلى سائر أهل السماوات والأرض. ثم استدل، قال الدليل على أنه أفضل من الملائكة، قال أن الله عز وجل قال في حق الملائكة: ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ماشي كذا؟ قال وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بس ما يقول هذا، الحديث هو ضعيف، لكن أنا أقول أنه باطل. لا أدري عن السنة، السنة هو ضعيف، لكن لا أعرف يعني قضية تحقيق السنة أنه يصل البطلان وليس البطلان، لكن الاستدلال عليه غير صحيح. وجه البطلان فيه ما هو؟ الله عز وجل يوم اتخذ الناس المشركون الملائكة آلهة بين أن الملائكة لا تقبل ذلك. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به المؤمنون. فالله عز وجل بيّن أن الملائكة لا تكون أرباب للناس ولا تدعو الناس إلى عبادتها. فمن زعم منهم أنه يقول أنه إله سيحصل لنا كذا وكذا وكذا له وعيد. توعد الله كثيرين من مخلوقاته ويقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. لذلك هذا نوع من وعيد، لذلك لا يحصل منه صلى الله عليه وسلم، نعلم أنه لا يحصل، لا يحصل منه. والله سبحانه وتعالى علم أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لكن يبين للناس أن حتى الملائكة المقربون لو واحد أحد منهم قال كذلك لحصل لهم من العذاب. وليس هذا موضع استدلال على أنهم دون الخلق في الكرامة والفضل، لا، بعيدة لم يبعيدة، بعيدة للإسلام، لا سعي للإسلام ذلك. كذلك قوله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الملائكة ما يعصون الله، ليس عليهم ذنوب، فكلهم عبادات وطاعة. الاستدلال بهذا خطأ لا يصدر من حبر هذه الأمة وأعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. فدل على ذلك أنه غير صحيح. اقرأ يا أخي. نعم. قالوا: يا ابن عباس ما فضله على الأنبياء؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: وأرسلناك للناس رسولا. فأرسله تعالى إلى الإنس والجن. طيب، يقول سئل ابن عباس: ما فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء؟ استدل بهذه الآيات الكريمات: فما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: أرسلناك للناس رسولا. فما أرسلناك إلا كافة للناس، لعل هذا أقرب للشاهد، لذلك لا أظن هذا صح من العباس، هذا أقرب للشاهد من هذه الآية. كيف وجه الاستدلال؟ أين وجه الاستدلال في الآية؟ نعم، يعني أراد يقول أن النبي أرسل إلى قومه خاصة، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني يعرف لسانه لكن لا يعرف الألسنة كلها. إذا لم يعلم الألسنة كلها يذهب ويبعث إلى من؟ يبعث إلى من؟ لمن عرف لسانه فدل على أن النبي يبعث إلى قومه خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة جنا وإنس، وبعث متقلين صلى الله عليه وسلم، فدل على هذا على أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. أقرأ. وكذلك رواه إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه وليس بالقوي، ومن قال بالقول الآخر، ومن قال بالقول الآخر آخر، ما هو القول الآخر؟ تفضيل الملائكة على بني آدم، تفضيل الملائكة على بني آدم، قلنا هذا ليس من العلم الذي يتقرب به الله عز وجل، لكن تعرفه وتحكمه لأنه سيمر عليك في الكتب، عرفنا هذا؟ اقرأ. ومن قال بالقول الآخر عارضه بقوله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، إلا أن يقول قائل الخطاب وقع إليه والمراد به غيره، أو يقول إن كان هو المراد به فقد أمنه بالآية التي قرأها ابن عباس فيما روي عنه. حدثنا حماد بن سلم عن أبي المهزم عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال المؤمن أكرم على الله من الملائكة، كما رواه أبو المهزم عن أبي هريرة موقوفا وأبو المهزم متروك. عن بشر بن شغاف عن أبيه عن ابن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أكرم على الله من ابن آدم، قال قيل يا رسول الله ولا الملائكة؟ قال الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر. تفرد به عبد الله بن تمام. عبيد الله بن تمام قال البخاري عنده عجائب. هذا الحديث استغربه جدا ابن كثير، والغرائب فيها منكرات تكون ضعاف إن لم تكن موضوعات. الذي يليه عن بشر بن شغاف عن أبيه قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول ليس شيء أكرم على الله عز وجل من ابن آدم. قلت الملائكة؟ قال أولئك بمنزلة الشمس والقمر، والقمر أولئك مجبورون. عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنا قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام فوقد بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها مثل وقري الطير فقعدت في أحدهما وقعد في الآخر فسميت وارتفعت حتى إذا سدت الخفاقين وأنا أقلب الطرفين ولو شئت أن أمس السماء مسد فالتفت فإذا جبريل عليه السلام كأنه حلس لاطئ فعرف فضل علمه بالله عز وجل علي. يعني هذا حديث حسنه بعض أهل العلم، لكن ليس هو المعراج، ليس هو حديث الإسراء، حديث آخر. لا، قل بينما أنا قاعد، صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا قاعد جاء جبريل فركز بين كتفي فقمت إليه فجلسنا مثل وكري الطير، يعني في مجالس مثل وكري الطير، ترنا أوكار أماكن جلوس، فجلس جبريل في مكاني والنبي صلى الله عليه وسلم في مكان، ثم سمت وارتفعت. قال فسمت وارتفعت حتى كدت أن ألامس السماء من علو وارتفاعا. الشاهد اختصر الحديث، قال فنظرت فإذا جبريل عليه السلام لاطئ في وكره، يعني منخمش هيبة من عظمة الله سبحانه وتعالى. في الحديث عاد قال فعرفت أن خوفه أشد من خوفي، كذا معنى الحديث. وذكر المؤلف رحمه الله ذلك على أن الملائكة فيهم فضل عظيم، جاب هذا الحديث. أقرأ الذي يليه. عن محمد بن عمير بن عطارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: فوقع جبريل مغشيا عليه كأنه حلس، فعرفت فضل خشيته على خشيته. قال: فوقع جبريل مغشيا عليه كأنه حلس، كأنه متاع، فعرفت فضل خشيته على خشيتي، فأوحي إلي نبيا ملكا. اقرأ. فأوحي إلي نبيا ملكا أو نبيا عبدا أو إلى الجنة، فأومأ إلي جبريل وهو مضطجع أن تواضع، فقلت: لا، بل نبيا عبدا. معناه صحيح غير هذا السياق، أنه جاء لأنه جاءه ملك وخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبد النبي، فأشار إليه جبريل تواضع، يعني شاء الله كذا، يعني اخترت ما هو دون ذلك، فطالب النبي عبد. اللهم صل عليه وسلم تسليما. ذكر هذا الشاهد على أن الملائكة لهم فضل عظيم. اقرأ. عن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب التميمي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي كنت أنا في شجرة وجبريل في شجرة، فغشينا من أمر الله بعض ما غشينا. لما أسري بي، لا أدري هل هو إسراء غير الإسراء الذي كان في البراق المصعدة إلى بيت المقدس المصعدة صعد به جبريل عليه السلام، ولا هو بعض يذكر أن الإسراء تعدد، بعض جاله مرتين بعض جاله مرة واحدة. الشاهد يقول: لما أسر بي كنت أنا في شجرة وجبريل في شجرة، فغشينا من أمر الله بعض ما غشنا، عن رهبة الله وعظمته وكرامته وما إلى ذلك. قال: فخر جبريل عليه السلام مغشيا عليه. تقرأ. فخر جبريل عليه السلام مغشيا عليه وثبت على أمري. ثبت على أمري، نعم. فعرفت فضل إيمان جبريل على إيماني. الله أعلم، نعم. تقرأ. عن ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام يناجيه إذا انشق أفق السماء، فأقبل جبريل يتضاءل ويدخل بعضه في بعض ويدنو من الأرض، فإذا ملك قد مثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويخيرك بين أن تكون نبيا ملكا وبين أن تكون نبيا عبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأشار جبريل إلي بيديه أن تواضع، فعرفت أنه ناصح، فقلت: عبدا نبيا. فعرج ذلك الملك إلى السماء، فقلت: يا جبريل، قد كنت أردت أن أسألك عن هذا، فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة، فمن هذا يا جبريل؟ قال: هذا إسرافيل، خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافين قدميه، يعني راسا قريب من بعض، نعم، لا يرفع طرفه بينه وبين ربي 70 نورا، لا يرفع طرفه، يعني خافض راسه صافا بين قدميه منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى. أراد أن يقول عظمة الملائكة وصبرهم وتحملهم وشدتهم، فذكر ذلك، نعم. بينه وبين رب 70 نورا، ما منها نور يدنو منه إلا اخترق، بين يديه الله المحفوظ، فإذا أذن الله من السماء أو في الأرض ارتفع ذلك له يضرب جبينه فينظر فيه، فإن كان من عمل أمرني به وإن كان من عمل ميكائيل أمره به. قلت يا جبريل على أي شيء أنت؟ قال: على الرياح والجنود. قلت: أي شيء ميكائيل؟ الحديث هذا حسن، واسمعوه مني عشان الأخوان يسمعون، يعني صوت ضعيف، اسمع مني يا يوسف، اسمع مني يا أخوان. قال: خلق الله صافنا بين رجليه متعطئ رأسه، فرقه يعني لا تنف منه لا منه، هكذا في القرآن. لا تعجل، لا تعجل ان الله عز وجل جعل فيه من القوه والقدره ما لا تصوره بشر، ولعل ذلك متعه لهم في هذا القيام، يعني مثلا وقف ساعات طويله جدا، لكن ليس كالبشر. الشاهد إن يقول انه موكل باللوح المحفوظ لعله لعظمه هذا الملك وشرفه، قال موكل باللوح المحفوظ. اذا امر الله قضى الله بشيء ذهب هذا اللوح وضرب جبين الملك فينظر فيه ما الذي امره الله بعز وجل. فان كان امر يتعلق بشؤون كذا قال للملك الموكل بذلك الشؤون اذهب فاعمل كذا، فان كان الملك وان كان الامر معلقا بالوفاه وكذا قال لعزرائيل اذهب فتوفى فلان وقف فلان، وان كان يتعلق بالبلايا والنوازل قال الملك الموكل بذلك فامر بكذا. فإذن كان اراد ان يقول ان اسرافيل موكل باللوح المحفوظ، تأتيه الأوامر فينظر في اللوح المحفوظ فيصدر أوامره إلى الملائكة على جبريل وغير جبريل. عرفنا هذا؟ استمعوا الآن ما الذي يقول، ما الذي يسأله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لجبريل. قال فإذا أذن الله في شيء من السماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح يضرب جبينه، جبين من؟ إسرافيل. قال فينظر فيه فإن كان من عملي أمرني به، فإن كان من عمل عمل من يعني من عمل جبريل إن هو الذي يقص القصة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن كان من عملي أمرني به، وإن كان من عمل ميكائيل أمره بعملي، وإن كان من عمل ملك الموت أمره به. موجودة عندكم هذه النسخ؟ موجودة في النسخ؟ أضيفوها. وإن كان من عمل ميكائيل أمره بعمله، وإن كان من عمل ملك الموت أمره به، وإن كان من عمل ملك الموت أمره به. ماشي؟ قال فقلت يا جبريل على أي شيء أنت، يعني ما هي الأمور التي مكلف بها في العمل بها؟ قال على الرياح والجنود، على الرياح والجنود. قلت على أي شيء ميكائيل؟ قال على النبات والقطر. قلت على أي شيء ملك الموت؟ قال على قبض الأنفس. اقرأ يا عيسى. وما ظننت أنه هبط إلى وما ظننت أنه هبط إلا بقيام الساعة. كان أراد أن يقول أن يوم نزل هذا الملك في أول الحديث أن جبريل عليه السلام انكمس وانكمش حتى صار كذا، مر علينا لما مر علينا استغربنا ينزل ملك فيعمل ذلك لما؟ فجبريل كأنه بين العلة في انكماش في أول ما رأى، قال يوم رأيت نزل ظننت أن الساعة قامت، ظننت أنه مأمور بقيام الساعة، هكذا يقول. الله أعلم صحة هذا الحديث، لكن يقول أنه حسن. اقرأ. وما ذاك الذي رأيت مني إلا خوفا من قيام الساعة. اقرأ الذي بعده. عن عمرو بن عن عبد الرحمن بن سالم. عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن باسط قال بن ثابت قال يدبر أمر الدنيا أربع، جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل. فأما جبريل فوكل بالرياح والجنود، وأما ميكائيل فوكل بالقطر والنبات، وأما ملك الموت فوكل بقبض الأرواح، وأما إسرافيل فهو ينزل بأمر عليهم. المسروق قال عبد الله عبد الله بن مسعود إن في السماوات اقرأ إن من سماوات لسماء ما فيها موضع شبر إلا وعليها جبهة ملك إلا وعليها جبهة ملك أو قدماه. ثم قرأ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. هذا الحديث هذا قول عبد الله بن مسعود ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حطت السماء وحق لها أن تطيب، يعني صار لها أزيز ولها صوت كصوت الرحل الجديد، الكرسي اللي تركب عليه له أزيز. فقال السماء لها أطيب، لها أزيز وصوت، وحق لها أن يكون ذلك صوت منها. لما؟ قال ما من موضع شبر إلا وملك ساجد يدعو الله ويصلي أو قائم يصلي. إذا كان ما في موضع شبر إلا ملك عليه. ملائكة الله عظام شداد لا يعلم الله كلها مخلقا كبيرا. فدل على أن خلق الله عظيم جدا. فما قاله عبد الله بن مسعود يصدقه الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقرأ عبد الله بن مسعود وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. الصافون يعني يصفون صفوفا من الملائكة في السماء عند ربنا سبحانه. نعم. والذي يليه. عن أبي أنه سأل كعبا قوله سبحانه وتعالى أن أبي أنه سأل كعبا عن قوله سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ولا يسأمون. فقال هل يؤذيك طرفك؟ هل يؤذيك طرفك؟ قال لا. قال فهل يؤذيك نفسك؟ قال لا. نفسك. فهل يؤذيك نفسك؟ قال لا. قال فإنهم ألهموا التسبيح كما ألهمتم النفس والطر. هذا يقول كعبا سأل فلان كعبا قال يسبحون الليل والنهار لا يفطرون والآية أخرى لا يسأمون. كيف ما يسأمون ما يفطرون؟ قال يا ابن أخي طرفك يعني ترمش بالعين تغمضها وتفتحها حركة آلية لا إرادية. اللسان يغمض عين ارتحت بدون إرادة ما تعد عنك ولا تحصيها ولا تقصده. والنفس يخرج النفس هواء يدخل الهواء هل تحصي وتعده؟ هذه الإرادة ليست بإرادة. فكأنها أراد أن يقول هذه الحركات التي تصدر من الإنسان دون إرادة منه ودون قصد منه هل يحصل منه كلال أو تعب؟ ما يحصل منه كلال. فكذلك يقول الملائكة تسبح وتدعو وتصلي منذ أن خلقها الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة لا يحصلهم لا فتر ولا يلحقهم ساعة ولا تعب. عرفنا التمثيل؟ نعم. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال قلت لكعب أرأيت قول الله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون أما شغلهم عمل؟ فقال من هذا؟ فقال غلام من بني عبد المطلب فأخذني فضمني وقال يا ابن أخي إنه جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس ألست تأكل وتشرب وتجيء وتذهب وتتكلم وأنت تتنفس؟ فكذلك جعل لهم التسبيح. هذا غلام سأل كعب رضي الله عنه قال الله عز وجل يقول يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فقال يسبحون الليل أي أن الليل مستغرق جميع أجزائه وأوقاته بالتسبيح والنهار كله مشغول. الغلام ده استغرق قال هكذا الآية تقول. لكن علمنا أن الملائكة من مدبرات للخلق وأصحاب رسل عند رسالات يذهبون بها واحد يوكل بكذا والثاني ينزل كذا يتحركون تصدر عليه لهم أوامر فهم مشغولون. قال يا فلان تحدثوا الآية هكذا تقول أما لهم شغل أما لهم رسالات أليس لهم أوامر كيف يسبحون الليل والنهار؟ لما رأى ضم عرف من بني عبد المطلب لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم ضمه إليه قال يا بني ألهم التسبيح يعني هو في رسالته وفي أمره يكلفه الله كذلك ويسبح. قال أنت تأكل لك شغل تفكر في أمر شيء وتشرب وأنت تفكر في أمر آخر هل شغلك الشرب والأكل عن شيء؟ ما شغلك عن شيء. وكذلك يقول هؤلاء ألهم التسبيح والذكر والتعظيم مع ما يأتونه من رسالات وما يؤدونه من واجبات لا يشغلهم هذا عن شان. عرفنا التمثيل؟ أقرأ. قال البيهقي رحمه الله ومن قال فالأول زعم أنه خلقوا بلا شهوة فمن يعبد الله وطينه معجون بالهوى والشهوة كانت عبادته أفضل. ألا ترى من ابتلي من الملائكة بشهوة كيف وقع في المعصية؟ وذكر قصة هاروت وماروت. فمن قال بالأول من قال بتفضيل الملائكة على البشر زعم أنهم خلقوا من غير شهوة والبني آدم خلقوا من شهوة فكان هؤلاء أفضل من هؤلاء. ولا زلنا نكرر أن هذه المسألة لا يترتب عليها حكم لا حكم تكليفي ولا فقه، وليس من اعتقادها فائدة. في بعض الأمور قد تكلف باعتقادها قلبا لا تعمل وراها عمل، لكن وراها فائدة، هذا ليس وراها مصلحة. والشاهد ثم ذكر قصة هاروت وماروت، ملكين ابتلاهم الله عز وجل ونزل على العباد، فلما أصبح في صورة الإنس حصل لهما ما حصل. هذه القصة صحيحة وليس صحيحة، سنذكرها إن شاء الله في القصة القادمة بإذن الله تعالى، ونبين الصحيح منها والصواب، هل هم ملكان أو من بني البشر. المؤلف رحمه الله ساق القصة هذه لبيان فضل كذا على كذا، وقلنا هذا النزاع قديم نعرفه ونقراه لأنه موجود في الكتب، لكن ليست وراءه فائدة فقهية ولا ناحية علمية اعتقادية. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعل عملنا وعلمنا خالصا لوجهك الكريم، ونسألك اللهم السداد في القول والعمل. اللهم اغفر لنا واعف عنا وعافنا، إنك أنت العفو الغفور، والحمد لله رب العالمين. الله يجزاك خير.